يعني يغلب على عملها كذا الجلوس والبحث والقراءة وكذا، فيعني يغلب عليه قلة الحركة لا شك أنها تشكل بعض الدهون، لكن نسأل الله جل أن يعيننا على صرفها. لكن حقيقة كنت في الشباب يعني رياضيا محترفا، وكنت يعني ألعب أعنف لعبة في الرياضة، حتى عليها شبهة يعني، هي قضية البوكس الملاكمة هذه. احتجنا إليها لا شك، يعني هذه يعني حقيقة كان من الأسباب التي حملتنا على يعني أن نتدرب هذه اللعبة، لعبة الملاكمة. يعني المجتمع الطائفي الذي كنا نعيش فيه فيعني إذا لم تكن قويا تؤكل، ويعني وجدنا الحاجة إليها في كثير من المواقف. الله يجزيكم الخير. لكن هي المهارات لا تزال موجودة، لكن حقيقة هي القضية اللياقة، لأن هذه اللياقة والنفس يحتاج لجري، لكن لا يعني الخبرات لا تزال موجودة. الخبرات لا يمكن أن تنتسى، الخبرات والتقنيات لا يمكن أن تنتسى، لكن هي اللياقة ممكن تضعف والنفس يضعف بحكم عدم المواظبة على الجري والرياضة. لكن حقيقة لا نعذر، لازم يعني نستعيد الشباب ما استطعنا إن شاء الله. أنت يا شيخ محمد أجبرتنا عن الأمور الخاصة، فأنا الأمور الخاصة ما أحب أتكلم عنها كثيرا، لكن لما دخلت على السنة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فلا بد للمؤمن أن يسعى أن يكون قويا في بدنه، قويا في علمه، قويا في كل أسباب القوة الذي يستطيع أن يلم بها. ينبغي أن يفعل. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على عبادته وطاعته، وأن يعفو عنا. لا يجوز له أن يعمل، هذا الذي قلت أنه يعمل في مستودع أغذية كذا، هذا لا يجوز له أن يعمل، لا يجوز له أن يشارك القوم وأن يعينهم على طغيانهم على غزوهم لبلاد المسلمين. هذا الذي نقوله وهذا الذي تنقله لصاحبك. أسأل الله عز وجل أن ينبتها نباتا حسنا، وأن يجعلها من حسناتك يوم القيامة إن شاء الله، وأن تحسن تربيتها إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتلي من هؤلاء البنات بجاريتين أو ثلاث فأحسن إليهن إلى أن بلغتا أدخلتاه الجنة أو كن وقاء له من النار. فهنيئا لمن يبتلى بالبنات وثم يحسن تربيتهن، ومن الناحية العلمية، من الناحية الغذائية، من الناحية التربوية، فلا شك أنهن يعني يكون له حجاب ويقاء من النار يوم القيامة ويدخلنه الجنة بإذن الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تكرهوا البنات، هكذا يقول لا تكرهوا البنات إنهن الغاليات المؤنسات. رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم كان يشجع على حب البنات، قال لا تكرهوا البنات إنهن الغاليات المؤنسات صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يعين، نسأل الله أن يعين. الحمد لله الحمد لله.